يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه من المعلوم أنه في زماننا هذا وجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحث على الاتجاه لما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين، ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها، وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم، فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد،